عادل الناطق بلسان مجلس المصالحة الأمة يوم 17 الجمعة بحديث وقال فيه إن باك كون هي ظهرت في حفلة افتتاح البرلمان الأمين العشرين ما قبل أيام حيث جاسفت في إطلاق صفصاتات تعيشة الداعية إلى المجابهة متعنتة على سلياتنا النووية مرة أخرى وبالتالي أرسلت رسالة صورية محبوكة بالمقتضيات إلى ما يسمى بالاجتماع الاستشاري للديمقراطية والسلام والتوحيد. إنها خرجت من البيت الأزرق في النقطة الحالية حيث توشك ذكرى 16 لصدور إعلان 15 حزيران المشترك التاريخي وألقت المزاعم السخيفة بأن استثمار الشمال على السلية النووية يعيق تحسين العلاقات الجنوبية الشمالية ويجري الآن قتال الإرادة من أجل تنفيذ الواجب الخاص بالخلو النووي للشمال. وهذا يبرهن بجلاء المظهر الخارجي الخبيث والحقير لدى باك كون هي الذي يجن جنونها دون تمييز الساعات والأواني معصورة بشعور من الخوف المتراكم من الأسلحة النووية للشمال مع المشاعر العدائية المردية ضد الأمة المتجانسة والتي لا يمكن تركها حتى أن تموت. إن مزاعمها السخيفة بأن استثمارنا النووي يعيق تحسين العلاقات الشمالية الجنوبية جذريا إنما هي تعبير عن ذروة قلب الحقائق الأكثر صفاقة. إذا قيل إن أصلياتنا النووية تغدو عقبة لتحسين العلاقات الشمالية الجنوبية يمكن القول إن حكام سلطة الكورية الجنوبية الذين أدخلوا الأصليات النووية الأمريكية منذ عشرات السنين الماضية هم بالذات مصدر المجابهة التي سدت طريق العلاقات الصناعية أصلا. كما يقدر الداخل والخارج بالإجماع إن العقبة الرئيسية لتحسين العلاقات الشمالية الجنوبية اليوم هي السياسة العدائية تجاه جمهوريتنا وعمال المجابهة مع الأمة المتجانسة من جانب شنديمة المحافظة الموالية لأمريكا. من الواجب معرفة الحقيقة المتمثلة في أن تحسين العلاقات الشمالية الجنوبية الصادق التي تتطلع إليه الأمة كلها إجماعيا يبتدئ من استئصال دعاة المجابهة الموالية لأمريكا مثل باك كون هي بأكملهم. تشتتاتها بأن أصلياتنا النووية تهدد السلام واستقرار شبه الجزيرة الكورية ومنطقة شمال شرق آسيا والعالم هي تزوير وتلفيق تام عن جوهر المجابهة النووية الكورية الأمريكية. قد غطت الولايات المتحدة العالم بشبكة نووية ضخمة وتخرب البلدان التي لا تطيع لها بلا رحمة بتلويه الهراوة النووية وتلهك بنا التحديد النووي الأشرس في الوقت الحاضر أيضا. وينهاز إلي الرجعيون اليابانيون وغيرهم من كل الأوباش في العالم الغربي. إن امتلاكنا للأسلحة النووية التي تتشتت بها شرذمة العميل الآن تحديدا كان اختيارا دفاعيا ذاتيا ضروريا من أجل حماية كرامتنا وسيادتنا ومصيرنا ومستقبلنا من جور القوى الإمبريالية المتحالفة التي ترأسها الولايات المتحدة وعدوانها من هذا النوع. حقا إن أسلحتنا النووية التي أعتدناها بدفع الثمن الكالي لا تمس بالسلام واستقرار شبه الجزيرة الكورية والمنطقة بل تأخذ قوة فعلية تكبح الحرب العالمية الجديدة التي تشمل المنطقة خارج المحدودة والمجالات المتعددة والوظائف المتعددة. من يتحمون بأسلحتنا النووية بصورة جعيرة على أنها تهديد هم بالذات مخربو السلام الأشرس ومشعلو نيران الحرب النووية. اعتصاما بالخط والمناهج الأكثر صحة وإنصافا والمعروضة في المؤتمر الصعب لحزب العمل الكوري مددنا مجددا يد حسن النية وعرضنا الاقتراح التطبيقي حول الحوار على سلطة باك كون هي على الرغم من أنها قد اقترفت الجرائم التي لا تمهى أمام الأمة وذلك انطلاقا من مبدأ عدم حساب أعمالها الماضية. بصدد هذا الأمر افترت باك كون هي عليه مثرثرة بأنها إجراءات حادفة إلى التخلص من المجال الصعب الناجم عن العقوبات والضغط. إنها ليست إلا مقدعات شرسة لشيطنة داعية إلى المجابة والمدمنة بالعداء تجاه الأمة المتجانسة. إصراراتها داعية إلى ضرورة قطع الدوران السيء من الاستفزاز والحوار والتعويض وإيادة الاستفزاز والمتواصل بسببنا ليست إلا صفصدات لصوصية لتصدير وجه المستفزين. إن حوارنا مع القوى الأعدائية هو نتاج عن خضوع الجزاة لركنا العادل والمتشدد، وإن ما يسمى بالتعويض هو ثمن جرائمهم. إن مقدعاتها التي تطلقها باكني وهي تتحم حتى بكادرة حقوق الإنسان المزعومة لنا ليست إلا أعمال خداعية فاحشة تهدف إلى إخفاء أعمال انتهاك حقوق الإنسان التي لا نادر لها، والتي تكون موضع الاستنكار والنبض المحلي والخارجي. إذا لم تعد إلى رشدها لحد الآن، بل تقلبت عشوائيا في المقدعات المؤادية لجمهوريتنا والأعمال الثانية لحفظ حياتها المتبقية، سيدفن جسمها الكدر والفاسد بخيانة البلاد على علته وسط لعنة الأمة وسخطها.